عم بيسأل هل يقال عجائب الدنيا السبع؟ إذا في عجائب سبع يقال، هذا يقال عنه عجيبة، وفي عجائب الدنيا أكثر من سبع بكثير، بس هدول إذا هن عجائب يقال عجائب الدنيا السبع، وإذا ثمانية يقال الثمانية، وإذا عشرة يقال العشرة، ما في ضرر.